لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى المسألة الثانية وهي عبارة عن البحث عما لو أعيد عضو المجني عليه إلى بدنه قبل القصاص من الجاني، فهل يوجب ذلك سقوط حق القصاص وينتقل الحق إلى الدية أو الآج، أم لا يسقط القصاص، يبقى حق القصاص محفوظا وثابتا ويحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني ويقطع عضوه مثلا؟ هذه هي المسألة الثانية. وقد اتضح حال هذه المسألة مما تقدم في المسألة الأولى التي بحثناها، بمعنى أن هناك وجهين لإثبات سقوط القصاص. إذا ألصق المجني عليه عضوه ببدنه والتحم وبرأ وأصبح عضوا اعتياديا في بدنه، فهذا يوجب سقوط حقه في القصاص من الجاني، لأن ما يلحق أن يقتص من الجاني. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول هو ما تقدم في المسألة السابقة، وهو أن نستظهر نحن من أدلة القصاص، قصاص الأطراف، نستظهر أن السبب الذي يعطي حق القصاص للمجني عليه، السبب الموجب للقصاص في الأطراف في الأعضاء، السبب ما هو؟ السبب هو أن يكون العضو مقصوعا من بدن المجني عليه حينما يريد القصاص من الجاني. حينما يريد القصاص من الجاني يكون عضوه مقصوعا من بدنه. إذن فإذا أوصل المجني عليه عضوه إلى بدنه قبل أن يقتص من الجاني، لا تشمله أدلة قصاص الأطراف، لأنه الآن حينما يريد القصاص عضوه ليس مقطوعا من بدنه، عضوه موصول ببدنه واعتيادي يعني كسائر الأعضاء، فيرتفع موضوع القصاص. موضوع القصاص وشرطه أن يكون عضو المجني عليه فعلا مقطوعا من بدنه. الآن وش؟ الآن المفروض أنه أوصله إلى بدنه قبل القصاص، ففي حينما يريد القصاص الآن لا يوجد عضو مقطوع من بدنه حتى يقتص من الجاني. هذا هو الوجه الأول لإثبات سقوط القصاص. والوجه الثاني هو أن مقتضى التعليل المذكور في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، التعليل الذي ذكر في تلك الرواية وهو قوله إنما يكون القصاص من أجل الشين، مقتضى هذا التعليل أيضا هو سقوط القصاص فيما نحن فيه. السلام عليكم ورحمة الله. لأن هذا المجني عليه بعد الإيصال إلى بدنه، بعد إيصال العضو إلى بدنه، لا شين في بدنه الآن، والقصاص من أجل الشين، الرواية هكذا قالت. فإذا لا يوجد شين لا يوجد قصاص. فحتى لو فرضنا أن أدلة القصاص مطلقة، أدلة القصاص مطلقة وشاملة حتى لفرض إيصال العضو إلى بدن المجني عليه، حتى لو فرضنا أن أدلة القصاص إطلاقها يشمل هذا الفرض أيضا، يعني في هذا الفرض أيضا له حق القصاص، للمجني عليه حق القصاص من الجاني، حتى لو فرضنا هذا الإطلاق في أدلة القصاص. طبعا نحن لم نقبل هذا الإطلاق حتى في أدلة القصاص. الآن قلنا في الوجه الأول أننا من أدلة القصاص أيضا استظهرنا أن هذا القصاص في مقابل العضو المنقوص من بدن المجني عليه. إذا ماكو عضو منقوص من بدنه ماكو قصاص. الآن حتى لو فرضنا الإطلاق في أدلة القصاص، نقيد ذاك الإطلاق بهذا التعليل المذكور في رواية إسحاق بن عمار. الإطلاق الموجود في أدلة القصاص على تقدير قبوله، هذا الإطلاق نقيده بالتعليل الذي ذكر في رواية إسحاق بن عمار، قال إن القصاص إنما هو لأجل الشين. إذا لم يكن هناك الآن شين في بدن المجني عليه، العضو أوصل ببدنه خلاص، بعد كل عيب كل ناقص كل شيء ماكو في بدنه، فعلى أي أساس قصاص؟ بعد ماكو حق القصاص، ينتقل حق القصاص إلى الدية. ما نقول أنه هدر يعني، لا لا، يبقى للمجني عليه حق على الجاني، لكن أي حق؟ لا حق القصاص، حق الدية. القصاص بعد سقط. نعم، قبل أن يوصل المجني عليه، قبل أن يوصل العضو إلى بدنه، قبل أن يوصل العضو إلى بدنه له حق القصاص. لكن الآن كلامنا في أنه إذا أوصل العضو إلى بدنه قبل القصاص، في هذا الفرض نتكلم أنه بهذا يسقط حقه في القصاص. أما إذا لا، بالبداية هو قبل أن يوصل العضو إلى بدنه اقتص من الجاني، بل كان له الحق في أن يقتص، للمجني عليه حقه أن يقتص من الجاني، بل بمجرد الجناية. طبعا هذا يحتاج إلى شوية بحثها، مو صافية القضية، لأنه المسألة الثالثة التي تأتي هي هاي المسألة، أنه هل بمجرد الجناية يجب أن نقتص من الجاني أو يجب أن نصبر، نصبر إلى أن نشوف هاي الجناية يمكن علاجها أو ما يمكن. إذا يمكن علاجها تعالج، فالقصاص بعد ينتفي وينتقل إلى الدية أو الأش. إذا لا، هاي الجناية ما يمكن علاجها، حينئذ يثبت القصاص. هذا بحث يأتي في المسألة الثالثة. أما الآن لنفرض أنه للمجني عليه حق القصاص ما دام لم يوصل عضوه إلى بدنه. أما كلامنا الآن في المسألة الثانية هو أنه بعد أن أوصل عضوه إلى بدنه، حينئذ يسقط حقه في القصاص. والدليل هم هذان الدليلان اللذان ذكرناهما، الاستدلال بأدلة القصاص والاستدلال بموثقة أو معتبرة إسحاق بن عمار. وقد يستدل على سقوط القصاص في الأطراف بسبب إيصال العضو المقطوع من بدن المجني عليه إلى بدنه وحصول الصحة والسلام له، ولي قد يستدل على سقوط القفاص بمثل مرسلة جميل عن بعض أصحابنا جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما يعني إمام الباقر أو الصادق عليه. في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، برأت يعني عولج وخلص، قال ليس في هذا قصاص، ما دام برأت خلص سقط حق القصاص، ليس في هذا قصاص، ولكن يعطى الأرش أو يعطي الأرش قصاص بعد ماكو، وإنما هذا اللي كسره إيده يأخذ أرش من الكاسر من الجاني. هذه الرواية خل أعطيكم عنوانها بالضبط، قصاص باب 14 من أبواب قصاص الأطراف في الوسائل المجلد 29 من هذه آل البيت، الوسائل 30 جلد، مجلد 29 صفحة 177 باب 14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرشهما. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، مرسلة الرواية لكن عن أحدهما عليهم السلام. في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال ليس في هذا قصاص، ولكن يعطي الأرج. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، أظن سند إلى جميل بن دراج تام، لكن الكلام فيه عن بعض أصحابنا هذه المشكلة. جميل أرسلها ما ذكر، يعني حتى سند شيخ صدوق مو متصل، لا متصل إلى منو؟ يعني بعد إلى جميل، بعد جميل مو متصل إلى جميل، الكلام فيه بعد جميل، الجميل هو الذي أرسل. على كل حال هاي قد يستدل بهذه الرواية على أنه إذا القصاص يسقط إذا حصل البرء والسلامة، وكذلك قد يستدل على سقوط القصاص بمرسلة جميل الأخرى أيضا في نفس هذا الباب. أكو رواية أخرى بعد هذه الرواية اللي قرأناها وبالإسناد، يعني نفس الإسناد الذي ذكرناه في الرواية الأولى عن أحدهما، يعني نفس الإسناد جميل عن بعض أصحابنا نفس الشيء عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل، في واحد إذا ضرب الصبي وسقطت سنه فتسقط ثم تنبت بعدين تطلع سن، قال ليس عليه قصاص. ليش؟ لأنه حصل البرء نبتت السن بعد، بعد حصول البر بعد ما في قصاص، ليس عليه قصاص وعليه الآش. خب هاتان الروايتان قد يستدل بهما على ثبوت سقوط القصاص، لكن أقول الاستدلال بهاتين الروايتين غير سام. أولا أنهما مرسل ضعف السند بالإرسال، نعم من أصحاب الإجماع جميل، لكن مو مثل مراسيل ابن أبي عمير. افرضوا نقبل، افرضوا إذا روى عن شخصين مثلا نقبل، افرضوا هم لا أظن ما قبلنا هذا أيضا أصحاب الإجماع بهذا المعنى أنه إذا روى عن شخصين فهذا توثيق له، لكن هنا ما يذكر اسم الشخص، يقول عن بعض أصحابنا، ما يسند، ما يجي يرسل. فهذا على كل حال مبتني على مبنى من يقول بأنه هذول أصحاب الإجماع، حتى مراسيلهم هم معتبرة إذا واحد بنى على هذا بجي. لكن نحن لا نبني على ذلك، نحن بالقوة مراسيل ابن أبي العمير قبلناها بالقوة. فأولا ضعف السند، ثانيا سقوط حق سقوط القصاص. الرواية الأولى موردها كسر اليد، سقوط القصاص في كسر اليد مو من باب أن حصول البر هو الذي أسقط القصاص، لا، من باب أنه أصلا اليد عظم والعظم ما بقصاص أبدا، اعتبار أنه لا قصاص في كسر العظم عموما. فإن التعبير في المرسلة الأولى بقوله ليس في هذا قصاص، هذا التعبير ظاهر يقول أن القصاص إنما هو منتفي هنا لأنه ماكو أساسا قصاص في العظم، يعني هالنوع من الجناية ما بيه قصاص، يصير يقول لا أنه ما بيه قصاص لأنه قد حصل البرء، لا بسبب سقوط القصاص، ليس بسبب حصول البرء سقوط القصاص، إنما هو بسبب أن النوع هذه الجناية، الجناية على العظام ما بيها قصاص. فالرواية في الواقع تكون على وزان ما ورد في الروايات اللي بعضها هم صحيحة أنه لا قصاص في عظم، أكو عندنا هيك تعبير، وحتى تعبير الإمام كلام الله عليه يقول ليس في هذا قصاص، ليس في هذا قصاص، يعني هذا النوع، هذا بل يقول هذا، يقول هذا النوع من الجنائم ما بيه قصاص أصلا، مو أنه لأجل أنه حصل البرء، ما يعد جناية، لا جناية، لكن ليس فيها قصاص، فيها أش، فيها دية، ما بيها قصاص. العظام أساسا ما بيها قصاص، يعني من الجنايات التي لم يجعل الشارع حق القصاص فيها العظم، لأنه إذا انكسر مصيبة، قال اكسر عظم هذا خطية، قد ينكسر عظم أكثر مما كسر عظمك هو، قد يزيد قد ينقص، قد بعد ما يستوي العظم ما يبرأ ما يطلع. فلم يجعل الشارع حق القصاص أصلا. فالرواية على وزان ما ورد في بعض الروايات أنه لا قصاص في عظم، مثلا في باب 70 من أبواب قصاص النفس، باب 70 هو الباب، هو هذا عنوان باب، وأنه لا قصاص في عظم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ بهذا السند اللي ذكر الكافي هذا بسهل بن زياد الذي سابقا نحن بحثناه سابقا لم يثبت توثيقه، وإن كان لم يثبت ضعفه أيضا تضعيف الجماعة له لأنه غلام من الغلاة وكذا، هذا ما قبلناه، لم نقبل تضعيفه لكن لم يثبت توثيقه أيضا. لكن السند الثاني الشيخ رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحاب العلم، السند الثاني لا يمين في حد ولا قصاص في عظم. أو باب كذا، هذه الرواية في مجلد 29 صفحة 136، وهناك رواية أخرى في باب 24 من قصاص الأطراف باب عدم ثبوت القصاص في العظم. محمد بن الحسن يعني الشيخ بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى، هذا اللي تكلمنا عنه في الخشاب في موثقة إسحاق بن عمار، تكلمنا عنه عن رياس بن كلوب هم أيضا تكلمنا عنه عن إسحاق بن عمار الفطحي الساباطي، عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص. خب هاي هم إذن فهاي المرسلة الجميل، المرسلة الأولى مالته هذه اللي وردت في كسر اليد نفي القصاص في هذه المرسلة، إنما هو من باب أنه لا قصاص في عظم، مو من باب حصول البرء. نحن نتكلم عن أنه هل حصول البرء يسقط القصاص أو لا، هذه الرواية مدلول عنها. نعم توجد في قبال هذه الروايات التي تدل على سقوط القصاص في العظم، هذه الروايات اللي قرأناها، توجد في مقابلها رواية بصير ذيك ظاهرة في ثبوت القصاص في خصوص كسر الذراع باب 13. هاي الرواية الأخيرة اللي قرأتها ما أعطيتكم صفحة مالتها، هاي الرواية الأخيرة مال على رياس بن كلوب عن إسحاق بن عمار صفحة 185. الرواية التي تعارضها هي رواية أبي بصير باب 13 محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود، قود يعني قصاص، عليه أرش أو قصاص، فقال قود عظم ذراع يكسران عن، قال قود، قال قلت فإن أضعفوا الدية يعني أصو ضعف أصو ذبل يعني ذبل حتى يخلصون من القصاص، فإن أضعفوا الدية قال إن أرضوه بما شاء فهو له، أضعف يعني ضعف يعني ضعف، ما تقول ضاعف عليهم العذاب، ضاعف أضعفها يعني ضعف أطابعه يقول إذا رضى هو ما يخالف. إن أرضوه يعني أرضوا ذاك المكسور بالذراع أرضوه بما شاء فهو له. المهم الأول بالأول قصاص، الإمام قال القصاص إذا صار مصالحة بيناتهم على الدية يخذ منتهين منه. فالمهم أنه بالأول أثبت الإمام القصاص، فهذا يعارض ما ذكرناه من الروايات الدالة على أنه ماكو في العظم قصاص، لا يوجد. هاي الرواية في نفس المجلد 29 صفحة 176 رواية أبي بصير. سندها عندي تأمل في عاصم بن حميد، ما ما ما في ذهني أنه من هذا. واللي قبله لا نظر بن سويد زين زين نظر بن سويد حسين بن سعيد ولا كذا نظر بن سويد في محمد بن يحيى بلي بلي كله بس عاصم بن حميد ما ما ما أدري مو في ذهني الآن على كل حال زين. فخب هذه توجد هاي الرواية في مقابل، لكن هذا التعارض بين هاي الرواية وتلك الروايات الدالة على أنه لا قصاص في عظم، هذا التعارض لا يضر بما نريده هنا، لأن هذه الرواية رواية أبي بصير فرض أنها تتعارض مع ماذا؟ تتعارض مع مرسل الجميل، لأن كلتيهما واردة في كسر الذراع. مرسل الجميل قالت في كسر الذراع ماكو قصاص، هاي الرواية أبي بصير هم واردة في كسر الذراع. عاصم بن حميد قال النجاشي عاصم بن حميد الحناق الحنفي بالفضل مولى كوفي ثقة العين صدوق. خلاص روى عن أبي عبد الله طارق له كتاب جيد عاصم حميد الحناف. خب فأفضل تعارضت هاي الرواية رواية أبي بصير مع رواية جميل، لأن كلتيهما واردة في مورد واحد وهو كسر الذراع. تلك تقول لا قصاص، هاي يقول قصاص. هو تسوقط. نرجع إلى العمومات الفوقية الدالة على أنه لا قصاص في عظم. تلك عمومات. قد واحد يقول إن على صيحة السنة تلك ضعيف. فمن قدم يعني. خوب. سداك بحر آخر إذا أسقطنا المرسل الجميل أولا. نحن ناقشنا إن أولا مرسل الجميل اثنين ضعيفتان بالإرسال. لكن الآن جاءنا غض النظر عن ضعف السند، لنفرض أنها تامة السند. المهم أنها تعارضت مع رواية أبي بصير في كسر الذراع، أو أبو بصير في كسر الذراع يقول أكو قود، جميل يقول لا لا لا لا قصاص. أفرضوا تعارضتا تساقطتا، نرجع إلى العمومات الفوقانية الدالة على أنه لا قصاص في العظام أساسا. تلك عامة مو واردة في الذراع بالخصوص. الخاصان تعارضا تساقطا لأنهما واردان في الذراع بالخصوص. فنرجع إلى العمومات والإطلاقات الفوقانية الدالة على أنه لا قصاص في العظم. على كل حال الظاهر من مرسلة جميل كما قلنا هو نفي القصاص في هذا النوع من الجناية، لا لسبب حصول البرء كما قلنا. وحتى إذا لم نستظهر ذلك فلا أقل من احتمال ذلك، والاحتمال إذا جاء يقتل الاستدلال، يعني تصبح الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على أنه القصاص يسقط. فيما إذا أطلقنا رواية جميل بالتعارض مع أبي بصير، إذا أسقطناها باعتبار أنه مرسلة وما اعتبرناها حتى الرواية الثانية الأخرى الجميل، إيه هنا راح تصير رواية أبي بصير تصير مخصصة للعمومات. إبالي لأنه ما إلى معارض، ما إلى معارض، إيه ما هذا معارض؟ هذا هاي صحيح. والعمومات تقول لا قصاص في عظم. إيه. إلا في اليد. إلا مني. هذا. بلي. مفروض خير ال. صحيح. إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا خلصنا رواية أي بسيط عن المعارض يعني. معارضها بس رواية. جميل. وأنا قلنا رواية جميل. أولا ضعيفة السند بالإرسال. ثانيا نتكلم ثانيا يعني مع غض النظر عن ضعف السند نتكلم في الدلالة. إذا غضبنا عن ضعف السند إذن هذه الرواية حجة وتدل على أنه في كسر. ماكو قصاص في اليد. اكو قصاص. لا جميل جميل. ايه طبعا او بصير يقول اكو فتتعارضان تتساقطان نجي على العمومات الفوقية الدالة على انه لا قصاص في عام. اما اذا سقطت الجميل بالارسال خذ يبقى رواية اي بصير بلا معارض وتخصص العمومات بلي لا شك في كسر الذراع بالخصوص يثبت القصاص. النتيجة النهائية يبدو النهائي إذا إذا في النهاية لأنه فعلًا أنه ما عندنا مقابل لرواية إلا إذا إلا إذا بنينا على ما قاله الشيخ حفظه الله أنه من أصحاب الإجماع جميل وإذا أرسل هم إرسال حجة مثلا إذا إذا بنينا أصحاب الإجماع من أصحاب الإجماع أجمع تقبل تقبل تقبل الرواية مو تقبل ما يروي عنه. احنا لا لم نقبل لا اقول الا اذا واحد بنى على هذا فحينئذ بلي الفقهاء الباقين مرسلات النبي عمر يقبلون بلي. خب هذا بالنسبة للمرسلة الاولى للجميل. اما بالنسبة للمرسلة الثانية اللي هم ايضا نفي فيها القصاص بالنسبة للسن سن الصبي هناك نفي القصاص في سن الصبي هم لا مو لأجلي البر وإنما لأجل أنه هذه السن اللي وقعت لم تكن سنا أصلية لأنها نبت مكانها سن آخر السن اللي وقعت لم تكن سن أصلية باعتبار عدم كونها سنا أصلية وهي موقتة والقصاص إنما يكون في السن الأصلية فلذا الإمام نفى القصاص نفى القصاص لهذا السبب أصلاً هي مو سن أصلية سن موقتة سن الصبي مو سن أصلي لبنيا القصاص إنما يكون في السن الأصلية إذن لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين مرسلتي جميل على سقوط القصاص من أجل حصول البر فينحصر طريق استفادة المطلوب في الوجهين اللذين ذكرناهما يعني أولا استفادة ذلك من أدلة القصاص بشكل عام وثانيا من رواية إسحاق بن عمار ونجد أن السيد الأستاذ الخوي أفتى في هاي مباني تكملة المنهاج أفتى بسقوط القصاص يعني كما نحن وصلنا إلى هذه النتيجة هو هم أيضا أفتى بسقوط القصاص إذا حصل البرء في العضو المقطوع واتصل ببدن المجني عليه يصرح السيد الخوي يقول هناك يسقط القصاص مسألة 175 من مباني تكملة المنهاج الجزء الثاني الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج مسألة رقم 175 ويستدل السيد على سقوط القصاص يستدل بتعليل المذكور في رواية إسحاق بن عمار ما يستدل بأدلة القصاص احنا استدللنا هم بأدلة القصاص هم بالتعليل لكن هو يستدل بالتعليل يبقى حينئذ في هذه المسألة انه خوب السيدة سقط القصاص ماذا يثبت إذن حق المجني عليه وين يروح حق المجني عليه ينتقل إلى ماذا إلى الدية قصاص فسقط يعني هيش قطع وعيدة وهيش ما إلى خطيئة هذا مسكين ها رجعوها بس ما له حق الجناية اللي وقعت عليه هذه أوجبت له حقا لكن هذا الحق ماذا كان؟ كان في البداية عبارة عن القصاص، لكن سقط بسبب حصول البر. فهل ينتقل هذا الحق إلى الدية أو الآش أو أي شيء؟ هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.